بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والسادس من شروط الصلاة النية، وهي لغة القصد، ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل الشيء ولا تسقط بحال، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز، وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير، ويشترط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو منذورة ونحوها، وإن كانت غير معينة كنفل مطلق وصلاة ليل أجزأته نية الصلاة، ولا يشترط نية كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا، وإن أحرم مصل بفرض كظهر في وقته المتسع له ولغيره ثم قلبه نفلا بأن فسخ نية الفرضية دون نية الصلاة صح، سواء كان صلى الأكثر منها أو الأقل، وسواء كان لغرض صحيح أو لا، وكره لغير غرض صحيح. وأركان الصلاة جمع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تتمة ما سبق من المسائل المتعلقة بشروط الصلاة، فإنه عقد رحمه الله فصلا ذكر فيه 30 مسألة تتعلق بشروط الصلاة، وقد فرغنا من 18 مسألة، والمسألة أو قد فرغنا من 23 مسألة، والمسألة 24 مذكورة في قوله رحمه الله تعالى: والسادس من شروط الصلاة النية. فسادس شروط الصلاة النية، وقد عرفها الشارح لغة فقال: وهي لغة القصد، ثم أفصح عن محلها فقال: ومحلها القلب. ومقصودهم رحمه الله تعالى بقولهم ومحلها أي الموضع الذي تكون فيه، فإن النية تكون في القلب دون غيره. ثم قال: وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وهذا العزم لا يختص بحقيقة النية الشرعية كما ذكره صاحب منتهى الإرادات، وحينئذ لا بد من قيد يتبين به المراد في نية العبادة. وقد ذكر ابن النجار في المنتهى القيد فقال: هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله. فزيادة التقرب إلى الله يفرق بها بين المعنى اللغوي والحقيقة الشرعية. ثم ذكر المسألة 25 بقوله: ولا تسقط بحال، أي أن النية لا تسقط بحال للقدرة عليها مطلقا، فإن النية القلبية مما لا يعجز عنه أحد إلا فاقد العقل، ففاقد العقل يعجز عن النية إما حقيقة كالمجنون، وإما حكما كالصغير. ثم ذكر المسألة 26 بقوله: وشرطها الإسلام والعقل والتمييز، أي شرط النية. فالنية لها 3 شروط، هي الإسلام والعقل والتمييز، ولكون هؤلاء 3 شروطا للنية استغنى بعض الفقهاء من الحنابلة وغيرهم عن عدها في شروط الصلاة، فتجد من الحنابلة من يجعل شروط الصلاة 6، ويستغني عن ذكر شرط الإسلام والعقل والتمييز بكونهن مندرجات في شرط النية. ثم ذكر المسألة 27 وهي في بيان زمن النية فقال: وزمنها، أي زمن النية، أول العبادة، أي حال ابتدائها مع التحريمة وهي تكبيرة الإحرام، أو قبيلها بيسير. فللإنسان أن ينوي الصلاة قبل تكبيره للإحرام، وله أن يؤخر ذلك حتى يقارن نيته بتحريمته. ثم ذكر المسألة 28 بقوله: ويشترط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو منذورة ونحوها، فلا بد أن يعين الصلاة التي يؤديها، فلا يكفيه أن ينوي فرضه، بل لا بد أن يعين فرضه. فإذا قصد الإنسان إلى صلاة الظهر فإنه لا بد أن ينوي فرض الوقت معينا هذه الصلاة، ولا يكفيه النية العامة وهي نية فرضه، فإن الإنسان إذا خرج للصلاة بعد أذانها في وقتها كان خارجا إلى فرض وقته، إلا أن هذه النية العامة لا تكفي عند الحنابلة، بل لا بد من تعيين تلك الصلاة التي يصليها، أهي ظهر أم عصر أم جمعة أم منذورة. ثم قال: وإن كانت غير معينة كنفل مطلق وصلاة ليل أجزأته نية الصلاة، فهنا يكتفى بالنية العامة دون حاجة إلى نية خاصة في صلاة غير معينة كالنفل المطلق، بخلاف النفل المقيد، فإن النفل المقيد معين، فحينئذ لا بد من نية خاصة به وصلاة ليل، لأن صلاة الليل لا حد لها، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى، فحينئذ لا تلزمه نية خاصة لها، بل تكفيه نية الصلاة في الليل. ثم ذكر المسألة 29 بقوله: ولا يشترط نية كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا. فالحنابلة لا يشترطون في نية الصلاة أن ينوي الإنسان مع تعيين صلاته أهي حاضرة أو أم هي قضاء أم هي فرض، بل يكفي أن يعين الصلاة المخصوصة دون حاجة إلى أن ينوي كونها حاضرة، فإذا نوى أن يصلي الظهر صح الصلاة عندهم ولو لم ينوي كونها حاضرة أي أداء في وقتها. وبقي من نية الصلاة عند الحنابلة ما ذكروه بقولهم رحمهم الله تعالى: وينوي إمام ومأموم حالهما. فمما يندرج في جملة نية الصلاة عند الحنابلة نية الإمامة من الإمام ونية الائتمام من المأموم، وحينئذ فإن النية عند الحنابلة للصلاة مركبة من ثلاثة أمور: أولها قصد القلب إلى الصلاة تقربا إلى الله، وهي نية إيجاد الصلاة، والثاني نية الصلاة المعينة المرادة، والثالث نية الإمام نية الإمامة من إمام والائتمام من مأموم. ثم ذكر المصنف المسألة 30 فقال: وإن أحرم مصل بفرض كظهر في وقته المتسع له ولغيره ثم قلبه نفلا، أي نقله من نية الفرضية إلى نية النفل بأن فسخ نية الفرضية دون نية الصلاة صح. فإذا دخل الإنسان في صلاة الظهر مصليا 4 ركعات ثم بدا له أن يقلب نية صلاته من فرض إلى نفل صح ذلك منه، لكن هذا عند الحنابلة مقيد بشرطين: أولهما أن يكون الوقت متسعا لفرضه وغيره، أن يكون الوقت متسعا لفرضه وغيره، وثانيهما أن يكون المنوي هو فسخ نية الفرضية لا نية الصلاة، أن يكون المنوي هو فسخ نية الفرضية لا نية الصلاة، فإذا اجتمع الشرطان صح ذلك منه، سواء كان صلى الأكثر منها كأن يكون صلى 4 أو الأقل كأن يكون صلى 1 ركعة، وسواء كان لغرض صحيح أو لا، بأن يكون مراده من صرف صلاته من فرض إلى نفل انتظار أناس سمعهم يتوضؤون في مطهرة المسجد فأراد أن يصلي معهم جماعة، فكان قد شرع يصلي وحده صلاة الظهر، وبعد أن ركع منها ركعتين مثلا سمع أناسا يتوضؤون يريدون الصلاة، فقلب صلاة ظهره من فرضها إلى نفل يتنفل به ليصلي مع هؤلاء الظهر جماعة، فحينئذ فإن الغرض صحيح. وإذا كان الغرض غير صحيح فإنه كذلك له أن ينقل صلاته من نية الفرض إلى نية النفل، كأن لا تكون ثم غاية مأمور بها شرعا، فحينئذ يجوز له ذلك كما يفعله لأجل أمر مباح. فإن الإنسان إذا شرع مثلا في صلاة الظهر في جهة من المسجد ثم بدأ له أن ينتقل في جهة أخرى لا لمقصود شرعي وإنما لاسترواح نفسي، فهذا الغرض ليس صحيحا من جهة الشرع، ولكنه مباح له أن يفعله وهو مكروه عنده، ولذلك قال وكره لغير غرض صحيح، فيجوز له أن ينقل صلاته من نية فرضها إلى نية نفلها إلا أن ذلك مكروه. نعم. وأركان الصلاة جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى، واصطلاحا ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وهي 14 ركنا، أحدها قيام في فرض ولو على الكفاية كصلاة جنازة، والثاني تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر مرتبا وجوبا لا يجزئه غيرها، يقولها قائما فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا، وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة على الإمام والمأموم والمنفرد، لكن يتحملها عنه الإمام، وفيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا عمدا ولم يأت بما ترك لم تصح، والرابع ركوع إجماعا في كل ركعة، والخامس رفع منه أي الركوع ولا تبطل إن طال، والسادس اعتدال عن الرفع، والسابع سجود إجماعا، وأقله وضع جزء من كل عضو ويصح سجوده على كمه ويكره من غير عذر، والثامن رفع منه أي السجود، والتاسع جلوس بين السجدتين، والعاشر طمأنينة في كل فعل مما تقدم وهي السكون وإن قل، والحادي عشر تشهد أخير، والثاني عشر جلوس له أي للتشهد الأخير وللتسليمتين، والركن منه أي التشهد الأخير اللهم صل على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفا وجوبا مبتدئا ندبا عن يمينه، والأولى أن لا يزيد وبركاته، ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة، والرابع عشر الترتيب بين الأركان، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر شروط الصلاة وهي المتقدمة عليها أتبع تلك الجملة بجملة متعلقة بها وهي أركان الصلاة، لأن أركان الصلاة تكون فيها بخلاف الشروط، وقد ذكر رحمه الله تعالى في هذه الجملة 24 مسألة، فالمسألة الأولى عرف فيها الأركان بأنها في اللغة جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى، ثم عرفها اصطلاحا بأنه ما كان فيها أي في الصلاة ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، فهذه القيود متعلقة بالحقيقة الاصطلاحية لأركان الصلاة، وقوله رحمه الله ما كان فيها خرج به الشروط، فإن الشروط تكون متقدمة عن الصلاة بخلاف الأركان، ولم يختلف الحنابلة في هذا إلا في النية، فإن منهم من جعلها من شروط الصلاة وعليه استقر المذهب، ومنهم من جعلها من جملة أركان الصلاة، والصحيح أنها من الشروط وهي مستمرة مع الإنسان حتى يفرغ من صلاته. ولملاحظة هذا الاستمرار عدها بعض الحنابلة ركنا. وقوله رحمه الله ولا يسقط عمدا خرج به السنن، فإن للإنسان أن يسقط السنن عمدا، وقوله ولا سهوا ولا جهلا خرج به الواجبات، فإن الواجبات تسقط بالسهو والجهل. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله وهي 14 ركنا، وهي العدة التي استقر عليها المذهب عند الحنابلة، ومن الحنابلة من عدها 12 ركنا، إلا أن الذي استقر عليه المذهب عدها 14 ركنا، وبين العادين لها 14 ركنا خلاف في كيفية العد كما سيأتي الإشارة إليه. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله أحدها قيام في فرض، وهو أول أركان الصلاة، فالركن الأول هو القيام في الفرض ولو على الكفاية، أي ولو كان ذلك الفرض فرض كفاية لا فرض عين كصلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة فرض كفاية لا فرض عين. وكان ينبغي أن يقيد المصنف رحمه الله تعالى هذا الركن بالقدرة، فيكون الركن قيام في فرض لقادر غير معذور، فإن الركنية لا تتحقق إلا على هذا الوجه، فلا بد أن يكون قادرا، فإنه إذا لم يكن قادرا كعاجز عن قيام لم يكن هذا ركنا في حقه، وكذلك إذا كان معذورا لم يكن ركنا في حقه، كمن يصلي عريانا لا سترة عليه فإنه لا يجب عليه القيام بل يصلي جالسا، وكذلك من يخاف عدوا يراه إذا قام فإنه حينئذ يعذر عن القيام مع قدرته عليه. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها الركن الثاني، وهو تكبيرة الإحرام وتسمى التحريمة، وهي التكبيرة الأولى التي تكون في الصلاة، وإنما نسبت إلى الإحرام لأن الإنسان إذا كبر أول صلاته حرمت تلك التكبيرة عليه ما كان جائزا له قبل صلاته، فإن الإنسان قبل أن يكون في صلاته له أن يأكل ويشرب، فإذا كبر حرم عليه ذلك. وهذه التكبيرة صيغتها الله أكبر مرتبا وجوبا أو مرتبا وجوبا، ضبطان صحيحان، فيرتبها على هذه الصيغة، فلا يقول حينئذ أكبر الله ولا يجزئه غيرها، فلو قال الله الأكبر فإنها لا تجزئ، ويقولها حال قيامه، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا، فإذا كبر الإنسان في أول صلاته مبتدئا أو أتم تلك التكبيرة وهو غير قائم في الحالين المذكورين فإنها تصح منه نفلا، لأن صلاة النفل ليس من أركانها القيام، فإن القيام إنما يكون في الفرض، ولذلك قال المصنف قيام في فرض، أما النفل فإنه لا يجب له أن يكون المصلي قائما، وحينئذ إذا ابتدأ تكبيرة الإحرام وهو غير قائم أو أتمها وهو غير قائم بأن يكون ابتدأها قائما ثم أتمها وهو غير قائم فإنها تصح منه بالنفل دون الفرض. ثم ذكر المسألة الخامسة بقوله وجهره بها أي بالتكبيرة، وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، لأنه لا بد له من الإتيان بذلك، وعلامة الإتيان الصوت، وأقل ما يسمع الإنسان أن يسمع نفسه، فإن الإنسان إذا أدى هذه الشعائر دون صوت لم يكن آتيا بها، بل لا بد من صوت مخبر عن إتيانه بها. وأولى من يسمع صوتك هو نفسك في الحال المعتاد، فلا بد أن يصدر منك صوت بها. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله: والثالث قراءة فاتحة، أي الركن الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة مرتبة متوالية، فلو قرأها منكسة لم تصح منه، وكذلك لو قرأها من غير توال كأن يسكت سكوتا طويلا غير مشروع، أو أن يأتي بذكر غير مشروع في أثنائها، فإنها لا تصح منه. ثم بين محل كونها ركنا في حق من تكون، فقال: في كل ركعة على الإمام والمأموم والمنفرد، فهي ركن في حق الجميع، لكن يتحملها عنه الإمام، أي أن المأموم يتحمل إمامه عنه قراءة الفاتحة، وحينئذ يقال إن السرد المناسب للصناعة الفقهية أن يقال في هذا الركن قراءة الفاتحة لإمام ومنفرد، ويتحملها إمام عن مأموم، فيكون المأموم تابعا لإمامه. ثم ذكر المسألة السابعة بقوله: وفيها 11 تشديدة، والشدة دالة على حرفين، أحدهما ساكن وهو الأول، والثاني متحرك، ومن لم يأتي بالتشديد كما هو يكون قد أسقط حرفا، وحينئذ يؤمر العبد بأن يتعاهد التشديدات التي في الفاتحة كي لا يسقط حرفا، وأولها في قوله تعالى لله، وآخرها في قوله تعالى الضالين، وفي الكلمة الأخيرة تشديدتان، وإنما نبه عليها لأن من أتى بالحرف من غير تشديد يكون قد أسقط حرفا وأبقى حرفا، فالذي يقول مثلا إياك جاء بحرف واحد بخلاف من يقول إياك، فإنه يكون قد جاء بالحرفين وأحدهما متحرك والآخر ساكن. ثم قال: فإن ترك واحدة أي تشديدة أو حرفا عمدا، والمراد بالحرف هنا الحرف المجمع عليه بخلاف المختلف فيه، فمثلا في قوله تعالى مالك يوم الدين قرأ بعض القراء وهم عاصم والكسائي وخلف مالك يوم الدين، وقرأ بقية العشرة ملك يوم الدين، فإذا أسقط الإنسان هذا الحرف وقرأ ملك يوم الدين لم يقدح ذلك في صحة إتيانه بالفاتحة، فالحرف المسقط المخل بالفاتحة هو الحرف المجمع عليه أنه منها، بخلاف الحرف الذي اختلفت القراءات فيه. ثم قال: ولم يأتي بما ترك لم تصح، فإذا ترك الإنسان تشديدة واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك فإنه لا تصح قراءته للفاتحة. ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله: والرابع ركوع إجماعا في كل ركعة، وهذا هو الركن الرابع من أركان الصلاة. ثم ذكر المسألة التاسعة بقوله: والخامس رفع منه، أي من الركوع، وأكثر الأصحاب لا يعدون الرفع ويدخلونه في الاعتدال منه، فيقولون في عد الأركان: والخامس الاعتدال من الركوع ويجعلون الرفع في ضمنه، والتحقيق أن بينهما فرقا، فإن لكل واحد منهما حقيقة تفارق الآخر، فإن الرفع هو انتقال من حال الركوع إلى حال القيام، فهذا يسمى رفعا. وأما الاعتدال فهو انتصاب الظهر بالقيام بعد الاعتدال بعد الرفع من الركوع، فالصحيح عد كل واحد منهما على الانفراد كما مشى عليه المصنف وغيره من أهل العلم من الحنابلة. ثم ذكر أنه لا تبطل إن طال، أي لا تبطل الصلاة إذا طال رفعه من ركوعه، ثم قال: والسادس وهي المسألة العاشرة اعتدال عن الرفع، أي اعتدال عن رفعه الذي ارتفع منه بأن ينتصب ظهره بعد رفعه. ولا تبطل الصلاة كذلك هاهنا إن طال قيامه ما لم يبلغ قيامه الذي للقراءة، فإنه إذا طال قيامه بعد الرفع من الركوع حتى زاد عن قيامه في قراءته فإنه يتجه حينئذ الإبطال، كما ذكره العلامة مرعي الكرمي في غاية المنتهى، وهي من زيادات اتجاهاته في كتابه. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة وهي قوله: والسابع سجود إجماعا، فذكر أن الركن السابع السجود إجماعا عند أهل العلم، وأقل السجود وضع جزء من كل عضو، أي من الأعضاء السبعة، وهي الجبهة واليدين والركبتين واليدان والركبتان والقدمان. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة بقوله: ويصح سجوده على كمه، أي على طرف ثوبه الذي من قبل يده، وكذلك على ذيل ثوبه أو على غيره، فيصح أن يسجد على شيء يتقي به الأرض، ويكره من غير عذر، فيكره للإنسان أن يجعل بينه وبين ما يباشره من الأرض مما يتصل بثيابه شيئا، كأن يضع طرف شماغه أو طرف ثوبه أو غير ذلك، فإنه يكره له ذلك إلا من عذر يدعو إليه. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة بقوله: والثامن رفع منه، أي من السجود. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة بقوله: والتاسع جلوس بين السجدتين، وكيف جلس كفى، فإن الركن هو الجلوس. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة بقوله: والعاشر، أي الركن العاشر، طمأنينة في كل فعل مما تقدم، أي من الأفعال التي سبقت، ويعلم به حينئذ أن الطمأنينة متعلقها الأفعال دون الأقوال، فليست قراءة الفاتحة متعلقا لها، وإنما متعلقها هي الأفعال: الركوع والسجود والرفع منه والاعتدال والجلوس بين السجدتين. ثم عرف الطمأنينة بقوله: وهي السكون إن قل، وهذا التعريف بالمعنى اللغوي أشبه، لا بحسب الحكم الشرعي كما ذكره العلامة ابن قاسم في حاشية الروض، والأمر كما قال رحمه الله تعالى، إلا أنه المذهب، فإن المذهب اكتفي فيه في بيان حد الطمأنينة بأنها سكون وإن قل، وعند الحنابلة قول آخر أن الطمأنينة هي سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب في الركن، وهذا من جهة النظر أقوى كما قال صاحب الإنصاف، بل نقله ابن هبيرة رحمه الله تعالى عن أكثر العلماء، لكن المتقرر في المذهب أن الطمأنينة هي السكون وإن قل. ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة بقوله: والحادي عشر تشهد أخير، أي أن الركن الحادي عشر من أركان الصلاة هو التشهد الأخير فيها. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.